بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وبينهما ومن ما شاء، والصلاة والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في سلسلة تلاؤنا تربية. ببساطة جدا، فكرة السلسلة إن احنا كنا محتاجين في طريق التربية أو في طريق السير إلى الله عز وجل إن احنا نحط مفاهيم ونحط معايير ونحط أصول تربوية على الطريق. وتبنينا في السلسلة دي على منهج الدكتور مجدي الهلالي جزاه الله خيرا في كتاب التوازن التربوي وأهميته في حياة كل مسلم. وأنا بنصح الإخوة والأخوات اللي موجودين معانا إن هم يحملوا الكتاب، هو موجود PDF على الموقع بتاعه الإيمان. أولا دكتور جزاه الله خيرا متبني أربع جوانب أساسية، أربع قواعد أو أربع مفاهيم أو أربع معايير للسير الله في الجانب التربوي، ألا وهي التربية القلبية والتربية النفسية والتربية الإيمانية والتربية الدعوية اللي هو الجانب الحركي. وإن شاء الله إحنا تبنينا بناء على ما تبناه شيخنا والدكتور مجدي الهلالي هذا الأمر، وفضل الله في هذه السلسلة مشينا وقطعنا صوت وخلصناه بفضل الله تبارك وتعالى في جانب التربية الإيمانية. وإحنا دلوقتي ما زلنا في جانب التربية القلبية، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتم علينا على خير ونكمل في جانب التربية النفسية والتربية الدعوية إن شاء الله. ولكن كان قبل ما نبدأ في هذه المفاهيم التربوية على الطريق، كان لابد إن احنا نحط أصيل بننطلق من خلاله في جميع عناصر العملية التربوية اللي احنا هنتكلم فيها. واللي يريد إن هو ينطلق في طريق التربية إلى الله عز وجل أو في طريق السير إلى الله عز وجل، لابد من هو ينطلق من خلال هذا المفهوم. هو مفهوم أصل أو هو الأصل في العملية التربوية، وهذا المفهوم مربي. إن الإنسان مننا مش هيقدر يخطو خطوة واحدة في هذا الطريق، في طريق السير إلى الله عز وجل أو في طريق التربية أو في طهارة القلب أو زكاة النفس أو سلامة الصدر أو حتى في الاستعمال أو الاستخدام في دين الله عز وجل إلا إذا أذن له بذلك من قبل الله عز وجل. فكان لابد لنا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المربي، أن ربنا سبحانه وتعالى اللي بإيده الهداية، أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بإيده أن يطهر لنا قلوبنا وأن يذكرنا نفوسنا وأن يسلم لنا صدورنا وأن يستعملنا لنصر دينه في الأرض أحياء وأمواتا، فإنه ولي ذلك. فعلا كان يعني مؤمنين به، وان الأصل ده انطلقنا من خلاله، يبقى ان شاء الله لا ضير علينا في بقية العناصر في عملية التربية او في عناصر التربية او السير الى الله عز وجل. وخصوصا ان احنا فعلا لو امننا بهذا المفهوم وهذه العقيدة في الله عز وجل بان الله سبحانه وتعالى هو المربي، هنجد ان احنا في كل عملية تربوية لا نسعى من ورائها إلا أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو قابلتنا أي مشكلة تربوية، أول من نلجأ إليه هو الله عز وجل، بجانب إيماننا بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ييسر لنا الأسباب لذلك. فكما قيل، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب. فأنا أنصح إخواني اللي لسه بادئين كده إن شاء الله إن هم حتى لو مش هيقدروا يسمعوا بقية الدروس أو كامل الدروس اللي احنا اتكلمنا فيها في العملية التربوية اللي فاتت أو في المفاهيم التربوية اللي احنا انطلقنا من خلالها السابقة، ان هم ان شاء الله يحاولوا يجتهدوا كده ويستعينوا بالله عز وجل ان هم يسمعوا هذا الدرس، لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفع به ويجدوا فيه الخير الكثير إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمع ولا حظ نفس ولا اتباع هوى ولا شيء مما لا يرضيه سبحانه وتعالى عنا في الدنيا والآخرة، وأنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نكمل الآن بقية الحديث عن علامات القلوب المريضة. ولكن قبل ما نتكلم إن شاء الله زي ما كل مرة بنأصل لهذا الأصل، إن دروس أو مفاهيم سنة أولى تربية هي مفاهيم تربوية بتلقن وبيتم المناقشة فيها، لأن أي عملية تربوية أو أي مفهوم تربوي قائم أساسا على المناقشة وقائم أساسا على التفاعل. إذا الهدف من الكلام دلوقتي مش إن حد زي ما قلنا قبل كده أكثر من مرة، إن إحنا مش واحد محضر كلمتين أو عارف كلمتين أو حافظ كلمتين جاي يقولهم على الناس، لا خالص، نحن محتاجين نتفاعل مع بعض. اللي عنده أي سؤال، اللي عنده أي استفسار، اللي عنده أي أمر يريد إن هو يتناقش فيه نبدأ نتكلم فيه من خلال الكلام إن شاء الله. وحاجة من الاثنين، يا إما هنرد على السؤال مباشرة لو السؤال ضمن الكلام وضمن الاطروحات اللي احنا التربويه اللي احنا بنطرحها، لو سالت شويه عن الكلام اللي احنا بنتكلمه فبيتم تجميعه والاجابه عليه في الاخر ان شاء الله. طيب نكمل ان شاء الله. كنا وصلنا اخر حاجه لعلامات القلوب المريضه، هي شهوه حب الرياسه، واتكلمنا فيها على تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشهوة بقوله: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. واتكلمنا الفرق بين المرضعة والفاطمة. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وبين لنا عواقب شهوة الرئاسة ومراحلها الثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي، أولها ملامة، وثانيها ندامة، ثالثها من عظيم. والمقصود هنا ما كانش بس قضية الرياسة الدنيوية، لا ده كمان الرياسة الدينية كما بينا قبل ذلك. ومن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبه وحذر من الأمر ده، وقال: إن لا نولي هذا من سأله أي الإمارة ولا من حرص عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: الأمر لله يضعه حيث يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم سن قوانين أو أحد القوانين الإدارية أو الإدارة الإيمانية، وميزها عن الإدارة الحديثة كما ذكرنا من قبل، ومدح صنف من الدعاء لا يعنيهم ولا يشغل تفكيرهم إلا أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى، سواء كانوا بارزين أو مستترين عن الأعين أو أعين الناس، سواء كانوا في المقدمة أو في المؤخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. واتكلمنا إن إزاي فارس كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. بعنان فرسه دي يا جماعة يعني فارس، الفارس ده بيكون أعلى مقام في الجيش. ليه؟ لأنه لا يعليها مكان داخل المقامات المختلفة في الجيش، فبالتالي مع أنه في هذه المكانة وأنه أعلى مقام في الجيش بعد القيادة العليا، ولكنه مش فرق معاه إذا كان في الحراسة كان في الحراسة أو كان في الساقة كان في الساقة. عارفين يعني مع الحراسة والساقة؟ الحراسة إن واحد أصلا ملوش شغل في الجيش، فبالتالي بيحرس الناس لما بينام. واحد تاني في الساقة اللي هو بيسقي الناس، اللي بيسقي الناس ده ما بيعرفش أصلا يعمل أي حاجة في الجهاد في سبيل الله ولا في الحرب، فبالتالي كان هذا فارس لا يأبى إلا أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وجعله يعني إيه مقام عالي، لابد للدعاء ولابد للسائرين إلى الله من باب أولى إن هم يكون هذا المفهوم عندهم وينطلقوا من خلاله، إن أنا مش مهم مكانتي، مش لازم إن أنا أتفضل المجالس، مش لازم إن هو يشار إلي بالبنان، مش لازم إن أنا يتمع كلامي، مش لازم، ولكن أهم حاجة والشيء اللازم في حياة كل مسلم وكل واحد مننا هو إن هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى أيا كان موقعه. هنتكلم بعد كده يا جماعة ونكمل الكلام. وخطورة حب الرياسة أو حب التصدر، حب التصدر أسرع ومنوار إن شاء الله بإذن الله نتناقش فيه بإذن الله عز وجل. خطورة حب الرياسة والسعي ليها إن هي إن هي شهوة خفية في النفس يا جماعة. وكتير من الناس ممكن يزهد في الطعام أو الشراب أو الثياب، ولكن الزهد في الرئاسة عنده حاجة صعبة جدا. عشان كده سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما رأيت زهدا في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يذهب في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة تحامى عليها وعاد، أصبحت موضع ولاء وبراء بالنسبة له، أصبح مكانته هو اللي بيعادي وبيوالي عليها. لو المكان ده هو فضل فيه فبيوالي من خلاله، ولو المكان ده أي حد حاول ينتزعه منه عاد عليه. ولكن لم يكن رضا ربنا سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعني صفاء العقيدة هو الولاء والبراء بالنسبة له، ولكن حب الرئاسة كان عنده مصدر للولاء والبراء، فبيعادي وبيوالي من خلالها. وعشان كده يوسف الأسباط كان يقول: الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا. وعشان كده برضو كان السلف رحمهم الله بيحذرون كل الحذر من اللي بيحب أو اللي بيجد عنده علامات هذه الشهوة، شهوة حب الرئاسة. عشان كده سفيان الثوري رحمه الله كان يقول لعباد بن عباد رسالة نصها كان يقول فيها: إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد نفسك واعمل بنية، فتفقد نفسك واعمل بنية. وعشان كده قيل لكل محب للرئاسة بالكذب: قال ما صدق عبد قط أحب الشهرة، ما صدق الله عبد قط أحب الشهرة. ومش بس كده، ده نفي عنه التقوى كما قال بشر بن الحارث: ما اتقى الله من أحب الشهرة، ما اتقى الله من أحب الشهرة. ووصفوه بعدم الفلاح كما قال يحيى بن معاذ رحمه الله: لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة، لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. طبعا وصف شداد بن أوس رضي الله عنه هذه الشهوة الخفية أحسن وصف، حينما قال محذرا: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. فقيل له: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة، إن أنت تحب أن يبقى ليك مقام، تحب أن أنت تصدر في المجالس، تحب أن كلامك يتسمع، تحب أن أنت يشار إليك بالمنام. محتاجين نأخذ بوصية سفيان الثوري رحمه الله: تفقد نفسك واعمل بنية، تفقد نفسك واعمل بنية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب على كلام شداد بن أوس فقال: فهي خفية. بس يا جماعة، مش هي دي الخطورة الحقيقية. انتوا عارفين الخطورة الحقيقية في ايه؟ ان هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بقية الكلام: وكثيرا ما تخفى على صاحبها. يعني أحيانا ممكن الإنسان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحيانا ممكن يكون الإنسان عنده هذه الشهوة ولكن خفية عنه هو أيضا، مش عامل، مش شايفها، مش قادر يبصرها. عشان كده لما أيضا سفيان الثوري كان يقول عنها: لا يبصره إلا البصير، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. عشان كده محتاجين إن احنا نستبصر هذا المرض ونعرف علاماته، وهيجينا علامات حب الإمارة، حيث إن احنا ناخد بالنا لو بدأت تظهر علينا في التعاملات، نجتهد إن احنا نجاهد أنفسنا في هذا المرض، ونجتهد في الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف ويزيل ويعن على أنفسنا في مقاومة هذا المرض، ويعافينا منه ولا يبتلينا به. هنكمل ونقول علامات وأمارات حب الرئاسة أو حب الإمارة: وإن كانت خفية زي ما قلنا بتخفى عن الناس، وكثيرا ما تخفى على أصحابها، ولكن أذن الله لنا سبحانه وتعالى بأن نصحها من خلال علامات بتدل على صاحب هذه الشهوة. أول حاجة أو أول علامة أو أول أمارة من أمارات وعلامات حب الرئاسة أو حب الإمارة. قال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد عنده بخير. ثاني، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أحد عنده بخير. يعني أنت أو أنا أو حضرتك لو بدأنا نحسد أو يظهر على في قلوبنا كده أو في نفوسنا حسد وبغض على إخواننا وأخواتنا، إن حضرتك أو حضرتك أو أنا حسيت أو تمنيت زوال نعمة معينة أخ أنا أعرفه أو عن أخت حضرتك تعرفيها وإن هي تجيني وتزال عنه، وبدأت أتتبع عيوب الناس وأتكلم في عيوب الناس، وبدأت إن أنا أكره إن حد من أهل الفضل أو من إخواني سواء معايا في نفس الصف أو سبقوني في الصف أو يعني لسه من جديد من دخل في صف العاميين لدين الله وربنا فتح على يدي، أكره إنه يذكر أمامي بخير. إذن أنا عندي شهوة ومرض حب الرئاسة. ومن علاماتها أيضا يا جماعة إن إحنا نحب إن حد من أهل الفضل أو أهل يعني زي ما بيقولوا كده أخويا في الصف أو أختي في الصف أو طبعا الأخوات أخواتها إن هم يذكروا بالعيوب، إن النفس تتلذذ وتحب إن فلان الأخ فلان يتقال عنه ده كسول، الأخ فلان يتقال عنه مثلا إيه يا عم ده بيتقال له الحاجة أكتر من مرة ما بيعملهاش، ويبدأ يذكر أو يقال عيوبه قدامك وإنت ما تنافحش عنه وإن إنت ما تدافعش عنه وتذب عنه هذه الغيبة، وبالتالي تعرف على طول وتعرفي على طول إن ده أو إن العلامة دي من علامات إن فيه في قلبك أو فيه في قلبك أو فيه في قلبي هذه الشهوة وهذا المرض. أيضا من العلامات والأمارات لحب الرئاسة أو الإمارة الحسرة إذا زالت أو سلبت منه هذه الرئاسة. يعني تخيل كده يا جماعة لو أحد الدعاة أو أحد العلماء أو أحد الإخوة أو أحد الأخوات تصدر مجلس علم أو أي المجالس أيا كان، فبدأ الناس يلتف حواليه أو بدأت البنات تلتف حواليها، وبعد كده جه حد أعلم منها، جت أخت أعلم منها أو جه أخ أفقه منه أو في المجلس، ومش بس كده الناس اللي كانت قاعدة مع الأخت أو الناس اللي كانت قاعدة مع الأخ بدأت تروح لهذه الأخت وبدأ يروحوا لهذا الأخ. هل هذا الشخص أو هذه الأخت هتفرح إن الأتباع أو الناس اللي كانوا قاعدين معاها راحوا للأخت التانية وربنا فعلا فتح على الأخت التانية، وهل هذا الأخ هيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وهي يعني هيفرح إن في حد جه سنده وشد من أزره ويعني كفاه هذه المؤنة مؤنة تصدر المجالس وإن ربنا سبحانه وتعالى فتح على أخوه، ولا هيجد حفرة في قلبه وحفرة في نفسه إن سلبت منه هذه الرئاسة أو هذا الأمر، ويبدأ يختم لهذا الأمر ويحزن إن الناس صرفت عنه وراحت لمن هو أعلم منه أو أفقه أو أفقه منه أو متفوه بالكلام عنه، وإزاي إن اللي كانوا معايا يروحوا للأخت وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليها وما يفتحش عليا. هذه الحسرة إن جاءت في القلوب وهذا الحزن وهذا الغم إذا باشر القلوب فاعلموا أن هذا المرض أو أن هذا القلب صاحب مرض حب الرئاسة. ومن علامات هذا قول ابن الجوزي في هذا الأمر: ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع ويلبس عليه إبليس بأن أن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، وإنما مراده كثرة الأصحاب. اللهم أمين. كان كده المجالس دي يا جماعة مجالس سوء، وإن كان ظاهرها الخير وأماكن فتن وإن رفعت عليها راية الهدى ووسائل للهلاك وإن صنعت للنجاة. احذروا، احذروا أن تكونوا ممن يكونون على رأس هذه المجالس. احذروا أن احنا نكون من هؤلاء الأشخاص أصحاب القلوب المريضة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونقدر نعمل اختبار بسيط للإخوة والأخوات، كل واحد كده يعمله لنفسه، نعمل اختبار كده يكشف لينا حقيقة المجالس اللي احنا بنجلسها. وده اللي عمله أحد السلف، وكان اسمه عبد الرحمن بن مهدي. كان يقول: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت. فسألت بشر بن منصور أحد السلف فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه كما عدت إليه. شفتوا الضابط يا جماعة؟ اللهم أمين. شفتوا الضابط؟ ضابط إيه؟ لو الناس كتيرة أنا فرحان، ولو الناس قلت أنا بحزن. ده ضابط تعرف إن المجلس ده مجلس سوء. حذروا أخواتنا الأفاضل وإخواننا الكرام اللي بيتابعوا الورش الإيمانية وغيرها، لو الورشة زادت هو فرحان، لو الورشة قلت يحزن. وأنا أخش عشان ثلاثة أو أخش عشان أربعة؟ كان أحد العلماء شفنا، أحد علماء الكبار في السعودية الشيخ الشنقيطي رحمه الله، كان يقال عنه إن هو كان يعطي الدرس لشخص، شخص واحد بس. لا، ومش هي دي العجب. الأعجب يا جماعة إنه كان بيرى، الله يرحمه، إن كان بيرى يعطي الدرس ومفيش حد قاعد قدامه. تخيلوا، وحينما سئل في ذلك قال: إنما أعطي الدرس لله، إنما أعطي الدرس لله. ده القضية أختنا أمال عدت الأمر، ده القضية مش ده، ما فيش قدام عدد خالص. ده بقول لك إنما أعطي الدرس لله. كان شفنا إذا الله خيرا، يعني نذكر محاسن دعاتنا ومشايخنا إلى الله عز وجل وعلمائنا. شفنا الشيخ أمين الأنصاري كان بيقول لي: والله يا ابني ما طلعت خطبت جمعة إلا وأنا أرجو أن أكون ممن يناجي الله في هذه الخطبة. بيقول لي: بنسى أصلا إن في حد قدامي، وبقعد أتكلم كأني كده بتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ذكر لي، اللهم آمين، ذكر لي أحد الإخوة إن شيخنا الشيخ أحمد جلال جزاه الله خيرا كان يعطي الدرس لفرد، يعني يعطي الدرس لفرد، درس عام، ما كانش في حد بيجلس قدام الشيخ غير فرد واحد في بعض الأوقات، وكان يعطي له الدرس. وذكر أيضا لي ذلك في شيخنا وحبيب قلوبنا الشيخ عبد الرحمن الصادق، دكتور عبد الرحمن الصادق. فهي دي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة، وأن يعافينا ولا يبتلينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل، كل واحد فينا يعمل كده الاختبار ده. لو في واحد، طب لو ما فيش حد هندي ولا مش هندي؟ يعني صعب، صعب كده إن الواحد ما يبقاش قدامه حد خالص، ويستحضر فعلا هذه النية ويبدأ يدي الدرس. هو بيدي لله سبحانه وتعالى. والله يجي واحد، يجي ألف، يجي مئة ألف، أنا بالنسبة لي أنا كده كده بعمل الدرس ده وبعطي الدرس ده لله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب تلك القلوب النقية الطاهرة التي خلصت لله عز وجل. نكمل الكلام. الحفرة أيضا اللي بتيجي هي حفرة قلبه إذا منع من الظهور وفاته فرصة إبداء الرأي وإبداء الإمكانيات واستعراض القدرات. هنا نقطة برضه يا جماعة مهمة جدا، اللي هي إيه؟ أحيانا الواحد بيبقى بقى في مجلس كده من المجالس، أو في اجتماع من الاجتماعات، سواء اجتماعات دينية أو دنيوية، فيبدأ فيبدأ بقى إيه، جاي الورق قلم ومحضر وعمال يسمع الناس وعمال يكتب بقى، عشان ايه؟ هو فرصته هتيجي هي، وهيقول رأيه بقى، وهيقول زي ما بيقولوا كده زبد. ومش بس كده، ده كمان مش هيقول رأيه، ده هيظهر امكانياته وقد ايه تقصير الناس اللي موجودة، وان هو يفهم عنهم ان هم ان هو اعلم منهم، وان هو اعرف منهم، وان هو بقى هيجيب اللي لم يؤتى. ولو اتمنع الفرصة دي، لو حصل اي ظرف، الاجتماع حصل مثلا في انقطاع، او النور قطع، او الى اخره من الامور، او اتعدى عليه الدور، او اتقال له خلاص احنا هنأجل رأيك دلوقتي عشان الوقت بتاعنا، او الى اخره من هذه الاشياء، يبدأ اللي يحصل يحصل حصرة في قلبه وحصرة من قبل نفسه ان هو عدت عليه الفرصة دي، فرصة ابداء رأيه وظهور واستعراض امكانياته. طب يزعل قوي ويتحسر كده، ان ازاي الدور يعدي، ازاي في اللي ده انا كنت محضر شويه الكلام ده، ايه زبد، ده انا اللي هجيب من الاخر. خدوا بالكم النقطه دي يا جماعه، نقطه حساسه جدا، محتاجين ان احنا نكون على بصيره من امرنا في هذا المرض اللي بيخفى على كثير من الناس، بل احيانا يخفى على صاحبه كما كنا قبل ذلك. من ايضا علامات اطفاء هالات الاهميه الزائفه كادعاء المواعيد الكاذبه والانشغالات التافهه. عارفين ليه بيعمل كده يا جماعه صاحب هذا المرض، المرض حب الرئاسه حب شهره؟ عايز يبين قد ايه ان هو منشغل، وان هو وقته ضيق قوي، و بذلك يرتفع منزلته ويتهافت عليه الناس. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يبدأ بقى ايه، كل ما حد يكلمه: والله انا مشغول جدا، والله معلش انا اسف، انا مش قادر، اصل انا والله بعمل حاجات مهمه، اصل انا والله وقتي ضيق، ادعوا لي كده ان ربنا سبحانه. ويبدأ ايه يعني يتفنن ان هو يقول له: والله ده انا عندي موعد دلوقتي، وما عنديش موعد ولا حاجه. ويقول: والله ده انا مشغول جدا، وهو مش مشغول ولا حاجه. والله ده انا وقتي ضيق، وهو اصلا عمال شاغل نفسه بالمبيحات، وشاغل نفسه بامور تافهه اصلا، ولا هو مشغول ولا حاجه. فده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زر، صلى الله عليه وسلم. مثلا يقعد يقول: ده انا شيخي فلان، ده انا اعرف الداعيه فلان معرفه شخصيه، لو قص اي حاجه منه قولوا لي، بس ما فيش دعوه. وهو هو لا يعرفه، ولا عمره شافه، ولا قابله، ولا اي حاجه خالص. والله يعني ايه، اختنا امال الزناتي، ممكن، ولكن كما قلنا دي علامات محتاجين ان احنا نحذر منها، وان هي ما تقعش معانا يعني ايه في طريق الله سبحانه وتعالى، وفي طريق الدعوه اليه، ما ولي ذلك والقادر عليه. ودائما وابدا يا جماعه احنا بنقول الامراض دي والعلامات دي، محدش يبص لنفسه دلوقتي، او محدش يشوف نفسه دلوقتي في العلامات دي. ممكن الواحد يقول ايه: الحمد لله العلامات دي مش موجوده فيا، بس يبتلى بيها. فالقضيه مش دلوقتي، قضيه قدام، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ولا يبتلينا، ويجعلنا من أصحاب القلوب النقية، أصحاب القلوب الطاهرة، أصحاب القلوب السليمة. هي دي، إن الناس اللي مشت في هذا الطريق، أو اللي وصلت في آخر الأمر لهذه العلامات أو لهذه الأمراض كحب الرئاسة وغيرها، هو ما كانش عارف، كان في الأول مخلص، وكان في الأول بيعمل عمل لله. ما احنا لسه قايلين دلوقتي المثال بتاع الوعظ أو بتاع الداعية اللي بيلبس عليه الشيطان في هذا الامر. وفي بقى باب كبير جدا في تلبيس ابليس على الدعاه والعلماء. فيعني نحذر ان احنا نكون من ده، وان نبتلى بهذا الامر. كان احد السلف، يعني ما تحضرنيش اسم ذكره دلوقتي، كان يعني ابتلي بالسجن. فكان يقول: والله اني لا اعرف لماذا ابتليت بهذا البلاء، فإني قد عيرت أحد الأشخاص أو أحد الناس من قبل بهذا الداء. إنه عير، ابتلي بالسجن، سجن، إنه عير أحد الناس ان هو السجن، اللي هو جه زي بالظبط الحادثه المعروفه برضه عن احد السلف، ان احد القراء او احد المجودين كان قاعد كان واقف بيصلي امام احد الناس الكبيره برضه في التجويد، فبالتالي اللي كان بيصلي امام ده غلط غلط، فقال سبحان الله في نفسه كده، قال سبحان الله مش هذا فلان ابن فلان القارئ والذي سنده كذا وكذا، هكذا يغلط مثل هذه الغلطة؟ سبحان الله، جزاك الله خير ربنا هناك، سبحان الله صلى الصلاة اللي بعدها الجهرية اللي بعدها وابتلي بالخطأ في الفتح، وكان من أعلى الناس سند في القرآن. فهي دي ان هو فعلا زي اختنا امال جزاء الله خير ما بتقول: من عير اخيه بذنب لم يمت حتى يفعله الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فنحذر ان احنا حتى لو شفنا العلامات دي في حد، نجتهد ان احنا ننكسر لله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ولا يبتلينا، وحتى لما ننصح حد شايفين فيه هذه العلامات ننصحه برفق وننصحه بذل وانكسار وافتقار لله عز وجل. نكمل من علامات حب الإمارة أو حب الرئاسة: عدم مشاركته أو عدم المشاركة الفعالة أن يكون مرؤوس، بل التهرب من التكاليف اللي بتوكل ليه لو ما فيش فيها فرصة لإظهار قدراته ولإبراز ما عنده من مواهب، وبالتالي بنجده على النقيض بيشتغل قلبه ونفسه حماسة ونشاط لما بيكون هو رأس هذا العمل وقائد هذا الأمر. فبالتالي نحذر ان احنا نكون من أصحاب هذه العلامة، ان احنا لما نكون مرؤوسين او يكون يعني ايه نحاول نكون في عمل احنا او ملناش دعوة بيه، ملناش دعوة بقيادته، ملناش دعوة بإدارته، ملناش دعوة بأي حاجة فيه على مستوى القيادة أو الإدارة، إلا إن إحنا منفذين فيه، ما نحاولش نتكاسل، ما نحاولش نتهرب من التكاليف على النقيض. لو إحنا بدأ يظهر عندنا هذا الأمر ونجد في نفوسنا هذه العلامة، علامة التكاسل وعلامة التهرب من التكاليف، في حالة إن إحنا نكون مرؤوسين والنشاط والحماس لما نكون إحنا في القيادة أو في الإدارة العليا أو في رأس الأمر، ناخد بالنا في النقطة دي إن إحنا بده يكون فينا هذا المرض وهذه العلامة، نجتهد إن إحنا ما نكونش من أصحاب هذه العلامة. من أيضا علامات حب الإمارة أو التصدر أو الرئاسة: كثرة النقد للغير، كثرة النقد للغير سواء بسبب أو بغير سبب، ومش بس كده، ده كمان محاولة التقليل من أهمية المقترحات المقترحة من قبل الغير أو الغير ومبادرتهم مع عدم تقديم البديل. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يعني دايماً بسفه من كلام الناس التانية. يا عم أنت بس مش عارف أنت بتقول إيه، اللي أنت بتقوله ده أصلاً ملوش لازمة. وحتى أنا بسفه من هذا الكلام، ومش بس كده، ده أنا كمان ما بوجدش بديل ليه. وبحاول كل شوية أي حد يقترح أي اقتراح أو أي حد يقول أي فكرة أو أي حد عنده فعلاً حاجة أبدأ أنتقدها كل شوية، أقعد أكثر من الانتقاد سواء للفكرة أو للشخص أو للمقترح وما وجدش ليه بديل. يعني إيه أختنا أم عبد الرحمن يدخل في ذلك الأبناء؟ مش فاهم، يا ريت حضرتك لو توضحي. أيضا من علامات حب الرئاسة: يعني إيه النقد يدخل في ذلك الأبناء؟ معلش وضحي أكتر أختنا، معلش آسف على سوء الفهم يعني من قبل. يعني ده دي بقى يا نهار أبيض، ده كارثة، ده خلاص ضايع من زمان، إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى وإن ربنا سبحانه وتعالى يتغمده برحمته، اللي هو فكرة مش بتاعته سواء كويسة أو مش كويسة، وحد بيقترحها أو هو اللي بيقترحها ويقول ده أنا اللي ده دي فكرتي، يا نهار أبيض، ده بقى معدي بقى خالص، ده بره بره التراك، الموضوع عنده منتهي يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يتغمدنا برحمته وستره، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ولا يبتلينا، من ولي ذلك والقادر عليه. من علامات أيضا حب الرئاسة أو حب الإمارة: الإصرار على الرأي وصعوبة التنازل عنه، حتى لو ظهرت أدلة بطلان ورجحان هذا الرأي. يعني إيه؟ يعني واحد متمسك برأيه سواء صح أو غلط، ومش بس كده، ده مش عايز يتنازل عنه، يعني من باب تأليف القلوب لإخوانه، ومن باب الذل على المؤمنين، ومن باب يعني سلامة العمل إلى آخره من هذه النوايا، هو مش عايز ده. ليه؟ لأنه معتز برأيه، معتز بكلامه، مش عايز يطلع نفسه ان هو ازاي يعني يقول رأيه، وازاي يعني يقول حاجة وما تاخدش بيها، ويبدأ ينافح ويجادل عن هذا الرأي وما يرضاش يتنازل عنه. فعشان كده لينوا في يعني في أيدي إخوانكم، لينوا وكونوا يعني، ونكون كلنا لين في أيد إخواننا، ونكون كلنا ممن قال عنهم الله سبحانه وتعالى أذل على المؤمنين. محتاجين الخلق ده يا جماعة، خلق الذل على المؤمنين، نحن نذل لبعضنا البعض، وإن احنا نعدي، وإن احنا يكون عندنا مرونة، ويكون عندنا، وعليكم السلام ورحمة الله، ويكون عندنا كمان مش مشكلة رأي. ايه المشكلة يعني رأي؟ يعني هو رأي ده قرآن وسنة؟ لا طبعا، لعل الله سبحانه وتعالى بهذا التنازل يجعل البركة ويجعل الأمر، ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير كثير، ويكون في ميزان حسناتي، حتى لو رأيي أنا ما تنفذ، أو حتى كلام أنا لم يتم الأخذ به في المجلس أو في المشورة أو في أخير من الأعمال. أنا عادي، أنا بقول الرأي ده، أو بقول الاستشارة دي، أو بقول الكلام ده لله سبحانه وتعالى. لو ربنا سبحانه وتعالى يرى فيه الصدق، ويرى فيه الإخلاص، ويرى فيه النفع، ربنا سبحانه وتعالى يشرح له القلوب، ويشرح له الصدور، ويفتح له القلوب المغلقة، بس ربنا سبحانه وتعالى يضع فيه البركة إن شاء الله. جزاك الله خير كلامك. إلى آخره من هذه النوايا الطيبة. ولكن مع كل هذا المرض يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا سبب الرئيسي، سبب المرض ده، ان صاحب هذا المرض عنده خلل في عدم تقدير عواقب التقصير في هذا الامر في الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من رجل يلي امر 10 سنة فوق ذلك الا اتى الله مغلولا يده الى عنقه، فكه بره او اوثقه اسمه، اولها اي الاماره، اولها ندامه، واوسطها ندامه، واخرها خزي يوم القيامه. يعني ما من رجل يلي امر 10 فما فوق ذلك الا اتى الله مغلولا يده الى عنقه، فكه بره او اوثقه اسمه، أولها ندامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. عشان كده محتاجين إن احنا ننتبه لهذا الأمر، كل اللي بيتكلم في دين الله عز وجل، كل اللي ربنا سبحانه وتعالى ولاه أمر أحد الأشخاص أو أحد الناس، أحد الإخوة أو أحد الأخوات، نتعلم من سعد بن أبي وقاص ازاي حسن على الزهد في الرئاسة بلسان حاله. كما قال، كان سعد، او روي عن سعد بن ابي وقاص انه كان في ابل له وغنم، فاتاه ابنه عمر بن سعد، فلما رآه قال: اعوذ بالله من شر هذا الركب. ده سيدنا سعد بن ابي وقاص بيستعيذ من شر ابنه عمر بن سعد. فلما أتاه قالوا: يا أبت أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك للمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الصفي. العبد التقي صلى الله عليه وسلم. ولكن بين الإفراط والتفريط، وإن شئت فقول التوازن المفقود أو التوازن المنشود ما بين كراهية الشهرة وحب التصدر، وبين وجوب قيادة جموع الأمة، عشان كده في هذا التوازن المنشود احنا عايزين لجموع الصالحين ان هم يبرزوا في الوقت اللي توارت فيه الكفايات وغرز فيه الرويبضة، وان الناس الصالحة والناس اللي هي لا تريد الا ابتغاء مرضات الله عز وجل تفخر بهذا العمل عشان تبدأ رموز الشر في الدعوة الى الله عز وجل تنحصر وتطمس. لان للأسف في هذا الزمان زمان برزت فيه رويبضة، اصبح بعض الدعاء الى الله عز وجل كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بالله من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، دعاء على ابواب جهنم، بدأوا يطمسوا فطرة الناس ويبثوا السموم والشرور من خلال اطروحاتهم. المفروض اللي هي الدعوية، لكن دعاء على ابواب جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. عشان كده لابد للطيب ان يدافع عن الخبيث، ومش بس كده، كمان يزحمه حتى يتم بس هذا الخير في محيط الناس، وما بقاش فيه دخن، يبقى خير صافي، خير واضح، خير بين، ونكتهر ان احنا في علامات حب الرياسة، نحن يعني نكون على بصيرة من امرنا في هذه العلامات، ونبدأ ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يصرف عنا هذه العلامات وهذه الأمراض ما ظهر منها وبطن، من ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ولا يبتلينا. إذا توازن مشهود، نحن محتاجين نحن نطهر قلوبنا ونزكي نفسنا من هذه الأمراض الخبيثة، من هذه الأمراض المهلكة في الطريق إلى الله عز وجل سواء في الدنيا أو في الآخرة، ونحن نزاحم هذا الخبث وهذا الدخن وهؤلاء الدعاء على أبواب جهنم. نحن نكون فعلا من الناس اللي لا يرجون إلا مرضات الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ونجتهد في الدعاء في ذلك بيننا وبين الله عز وجل. المرض اللي بعد كده يا جماعة هو مرض حب الأهل والأولاد، حب الأهل والأولاد. طب احنا هنجاوب على أعرف منين إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني أم لا يرضى عنه؟ شكرا. الحب الأهل والأولاد دي الشهوة اللي بعد كده لأصحاب القلوب المريضة. بص يا جماعة، هنا في برضو نقطة مهمة جدا، إفراط وتفريط. بتدخل في هذا المعلمة اللي بتحفظ مجموعة، بتدخل في هذا الأمر، ولاية وإن كانت ولاية جزئية. طيب، حب الأهل والأولاد عشان الوقت هيباهمنا، فاضل معانا ربع ساعة بس. ربنا سبحانه وتعالى حذر من هذه الشهوة، شهوة حب الأهل والأولاد، في أكثر من آية في القرآن، ولعل أخطر الآيات وأعظمها وقعا على القلوب قوله تبارك وتعالى في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الإمام البغوي في تفسير لهذه الآية قال: وقال عطاء بن يسار: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورفقوه وقالوا: إلى من تتركنا؟ كل مكان يجي. طيب هنجاوب على الأسئلة إن شاء الله في الآخر، عشان بس إحنا عايزين نخلص النهاردة على علامات القلوب المريضة بإذن الله، بحيث إن إحنا نستفيد المرة القادمة في دروس الاستعداد لرمضان إن شاء الله. لما كان يريد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لي أهل وكان لي أولاد، بكل مرة بيوقفوه ويقولوا له: أنت هتسيبنا لمين؟ إلى من تتركنا؟ فيرزق لهم ويقيم. فأنزل الله تبارك وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بحملهم إياكم على ترك الطاعة فاحذروهم أن تقبلوا منهم. فاحذروهم أن تقبلوا منهم. يبقى إيه الشرط يا جماعة؟ ببساطة خالص، إن إمتى يكون الأهل والولد عدو ليا؟ إمتى تكون زوجتي أو زوجي عدو ليا؟ لما يمنعني أو يعني يجعلني أتعطل عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يمنعني طاعة الله عز وجل. هو ده الضابط الأساسي، هو ده الضابط الأساسي. وعايزين نتأمل مع بعض كده ذكر ربنا سبحانه وتعالى للعداوة أدخل من وكانت للتبعيد. وكانت للتبعيد بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لأن مش كل الأهل أعداء. وربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش من في قوله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى إيه الفرق يا جماعة ما بين الفتنة والعداوة؟ الفتنة يا جماعة مفيش يعني مفيش قلب أو انشغال قلبي ممكن يعدي عليه زوجة أو ولد، يعني مفيش زوجة ولا ولد إلا وكان للقلب انشغال بيهم سواء قل أو زاد. لكن العداوة الحقيقية، العداوة الحقيقية هي المنع في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو التقاعس في ترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى، الصد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وكلمة فتنة يا جماعة بتحمل عندنا معنيين. المعنى الأول إن ربنا سبحانه وتعالى يفتننا بالأموال والأولاد بمعنى الاختبار، بمعنى الاختبار. والمعنى الثاني إن الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية، تحذروا هذه الفتنة لا تجرفنكم وتبعدكم عن الله. إن الافتتان بالأهل والولد يكون بمخالفة ربنا سبحانه وتعالى، يكون بترك طاعة الله عز وجل، يكون ببعدنا عن الله تبارك وتعالى. هو ده كان من كلام أو من معنى الثاني من كلام سيد قطب رحمه الله تبارك وتعالى. وكان بيبين أن الأولاد أحيانا بيشغلوا عن الله عز وجل وعن ذكر الله وعن نظات الله وعن قرب من الله، كما دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ودي آية يا جماعة في سورة المنافقين، وسبب صفات المنافقين وأحوالهم، وبعد كده حذرت المؤمنين من الوقوع فيما وقعوا فيه المنافقين من إيه؟ من الانشغال بالأموال والانشغال بالتجارة والانشغال بالأولاد، الانشغال بهذه الأشياء عن الآخرة والتفريط في الأعمال الصالحة. ومش بس كده، وأهل الأموال سواء كانت على أخذها بالحلال أو بالحرام تحت ذريعة وتحت شبهة توفير الراحة والسعادة للأهل والأولاد. وعشان كده الزجاج قال أعلمهم الله تبارك وتعالى أن الأموال والأولاد مما يفتنون به، وهذا عام في جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده، لأنه ربما عفى الله تبارك وتعالى بسببه، وتناول الحرام لأجله، ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. ثاني الجملة دي مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى الزجاج بيقول في هذه الصفات أعلم الله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يفتنون به، وهذا عام في جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده بطبيعة الحال، لأنه ربما عفى الله تبارك وتعالى بسببه، وتناول الحرام لأجله، ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. وعشان كده جماعة من أثار هذه الشهوة إذا طغت وخرجت عن حدود الفطرة السوية وقعت في صفتين ذميمتين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ووضحهم. الصفتين هما ايه؟ البخل والجبن. وهو ده اللي نبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في ابن ماجه إن الولد مبخلة مجبنة، إن الولد مبخلة مجبنة. والجبن والخوف بيصد عن القيام بواجب الدعوة والجهاد في سبيل الله. وبالك بقى من نقطة خطيرة جدا، نقطة في غاية الأهمية وغاية الحساسية في النقطة دي، إن أحيانا العامل لدين الله أو الداعية بيتحمل الأذى والعنت على نفسه في سبيل الله، لكن قلنا وكان القليل من العاملين لدين الله أو الدعاء أو المجاهدين في سبيل الله إلا من رحم الله هو من يتحمله في أهله وولده، خاصة إذا تعرض لنا يبعدهم أو يبعده عنهم زي السجن أو التشريف أو الذهاب لمكان بعيد عن الأماكن اللي هم موجودين فيه. وهو ده اللي نوه عنه سيد قطب رحمه الله بقوله هناك فتنة الأهل والأب الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه وهو لا يملك عنهم دفعا وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. انت مسافر وسيبنا فين؟ انت هتجاهد في سبيل الله وتسيبنا لمين؟ طب مين اللي هيربي العيال؟ مين اللي هيأكل ويشرب ويدخل المدارس؟ هنجيب فلوس منين؟ ده انت كده بتقطع رحمك. طب اهلك وجيرانك واخوانك هتسيبهم منين؟ هي دي يبدأوا يهتفوا أو يهتفون به ليسالم أو ليستسلم ويبدأوا ينادوا عليه باسم أو ينادوا له باسم الحب والقرابة واتقاء الرحم. أنت بتقطع رحمك، أنت سيدنا المين، أنت مين اللي هيدخل الأولاد، إحنا مين اللي بيصرف علينا غيرك إلى آخره